وهذا تنبيه اسمك في فرق بينهما. ها لا تقاتلون معناه قاتلوا بالشدة، لا تقاتلوا القوم النكثوا المذم عنها ألا تسجدوا لله؟ لا لا يسجدوا، هذا بمعنى لا، هذا يعني تنبيه بس انه يسجد. ها بس يسجدوا كمان، لا لا كمان في قراءة الكتاب يحفوا من ذلك، هذا فيه التحضير يا شيخ. ما فيه التحضير، ما فيه في ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في هذا حكم تنبيه. لا يسجدوا، ألا يا قوم اسجدوا لله الذي هذا الحساب ولا أمر هذا. روح ما فيه من تشوف إلا من قديم راجع، ما تشوف نعم أمس يا فيه. أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما، وهو الدلالة على التحضيض ويختصان حينئذ بالفعل، نحو لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا. ألا ضربت زيدا، فإن قصدت بهم التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصدت بهم الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر، لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، التحضيض بالحس أي لينفر، وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك، فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخففة كألا مشددة. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. هذا معناه ابن مالي قال لكم هذا أدعي السرس، إن أمر قال إيه لا يليهما هذه الأدوات لدي هذا إلا الشعر، فإن ماذا نفعل؟ نعم هلا بك، هلا بك تلاعبك، وتلاعبك الحديث الصحيح. لا أنا هذا ما يهمنا الأمر، هلا هذا لا تتحضر وهي هلا وليها وليها تنقسم هذا. نعم ومالك جاب لكنها مقبلة ليها تنقسم. نعم هلا كذا، هذا إما مضمر مثل هلا بك ابتداء بك هلا كذا مضمر ومن به لفعل مقدم، وفعلنا مقدم أو بظاهر مؤخر مثل ايش؟ هلا نعم هو هذا هلا زيدا ضرب هو هذا لا هو هذا لا او بظاهر علق علق بظاهر مؤخر هو علق بظاهر هذا مثاله زيدا هذا متعلق بفعل ظاهر يعني مؤخر وهو ضرب امس يعني يكون مثل باب الاشتغال؟ لا ما في باب الاشتغال خلط عليه العهد من لو قلنا هلا زيدا ضربته ضربت هناك اشتغال هناك يعني الرفع أحسن لكن ما تنصف الرفع أحسن لماذا الرفع؟ لأن الرفع كما تقدم الرفع الفعل الذي مر حتى الحلة بكرة ايش المهم الشفاء نقول هنا الشيخ ليس الرفع لا نقول هنا الرفع أحسن بل نقول النصب أحسن لأن لأن أدوات التحضيض لا يليها إلا الأفعال لا ذكرة هذه رجعت إذا كان بعد هذا أدوات التحضيض النصب وإذا كان بغير ذلك متى تقول زيد ضربته ها؟ نعم أحسن هذا تقدر أحسن ماذا يا شيخ هذا؟ لا في هو هذا هلا زيدا هلا زيدا زيدا يا مسكين لا يا لا انتبه وين المتعلق في زيدا هذا اللقاء هذا مو التعلق الذي يقطعه العمل نبدا واحدا اللي تقدم هذا معناه متعلق بفعل مؤخر التقى بما بعده ما هو معناه اللقاء يعني ليس ما ظاهر هذا بفعل مؤخر وهو ضربت يعني يكون معموله معموله هذا انت انتبه للقواعد شيخ هذا قوله بفعل مضمر معلق هذا كلام هذا مستقيم أو بظاهر مؤخر هذا كلام آخر أو بظاهر مؤخر هذا كلام آخر ويشير بفعل مضمر معلق تعليق هذا الذي بفعل المحذوف ما في تعليق أيوة علق بمعنى أقول لكم إياها بمعنى متعلق متعلق بالفعل المحذوف معمول لفعل محذوف طال العمل لا إلا بكر أنت لا إلا بكر هنا يا شيخ البيت بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر مش علق علق بظاهر مؤخر معمول لفعل محذوف معمول لفعل محذوف لو صلت إنسان جلس هذا منذ هذا معنى والله كما قلت لك ما بالظاهر المؤخر هذا معلق بالفعل المحذوف هلا زيدا ضربت معلق هلا ضربت زيدا ضربت قبل الاشتغال يكون معمول بفعل محذوف يا شيخ بفعل محذوف انا قلت لك هذا مكتوب من تخلصت وين الاشتغال وين باب الاشتغال هلا ذكر ضربت من باب الاشتغال هلا ضربت زيدا ضربته ابدا لا يا شيخ ذكر انت لاعبها هلا بكرا تلاعب هلا تزوجت هذا ما هم باب الاستغفار يجوز هلا تزوجت بكرا هلا زيد ضربت ما عندك ما عندك ولا تسألين كونوا على الغلط لا تسألون الغلط عندكم أنت وهذا يا شيخ هلا زيد ضربت ليست من ضربته ما أقول هذا لا هذا هو ضربته هلا زيد ضربته لا هذا هو هذا من باب ليس لاعبها فعلا هذا هلا زينا ضربته ليس من باب لا ليس بعيد عن باب ما نوافقه يا شيخ لا المثالين اللي جبت يا شيخ ابو محمد هلا بكرا هذا مضمر هلا زيدا ضربت هذا ضمر هذا الذي ايش بكم أنا حفظته وراه ما أحتاج إلى الكتاب هذا الذي تحتاجه لي إيش بكم يعني صورة الاستغفار وهذا الثاني هذا هو الذي تعجبت منه يقول هلا زينا ضربت من باب ضربته وأنا قلت أنا قلت ضربته لو قلت ضربته ما أقول لك إيش أحطاه ضربته ما قال أشهد بالحق قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت أنه يقع الاسم بعدها ما هو إما ويكون معمولا متعلق بفعل موجود أو فعل مضمر ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم فالأول كقوله هل التقدم والقلوب صحاح هل التقدم الآن فعل مضمر نعم التقدم هذا لا يفعل للمجيبة أو حافلة فاعل على حافلة تقدم أو يفعل التقدم التقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هل وجد التقدم ومثله قوله تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطر لولا الكمية المقنعة لولا الكمية المقنعة تعدون هذه اسم مفعولين وهذا مفعول واحد تعدون عقر النيل هذا ولا تعدوا في المولى تجلس كافرا أنا ما أبغى مثل سيدي فيها عدى إذا كانت المعنى ظن فتعدى إلى مفعولين، وما عدى بمعنى الحساب عدى حسب هذا حسب كمان من الحساب مفعول معه. فالكمية الكمية مفعول بفعل المحذوف، والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة، والثاني كقولك لولا زيدا ضربت، فزيدا مفعول ضربت. لولا زيدا ضربت لا ترفع دار فعت خرج منك العدد ثلاثة بالتاء كل العشرة يعدي ما أحده مذكرة هنا تعد جرد والمميز جروري تعدننا هذا بمعنى الحساب أم بمعنى الضم بمعنى الضم لا هذا من العدل يعني لأنه يا شيخ هنا تعدون بمعنى يعني هم متيقنون عندهم ليس ضم أو عداد لا يقرأ البيت هذا كما يعترض تعدون عقر النيل أفضل مجدكم أفضل مجدكم أفضل ليس عربي تعدون بمعنى تظنون يروح أنت أنت ما عندك إلا هم كيف يظنون يعني هم في عندهم هم أنفسهم يظنون ولا متيقنون أفضل هذا مفعول هذا هم تظن أم متيقنون شامي يكثر من الاعتراضات شامي هم يظنون ولا متيقنون أقول لك أبدا لا تكن بالتاء يقول للعشرة في عدد ما أحد مذكرة بالضبط جرد والمميز جوري درسنا الكتب الأبواب التي درسها الكتب هي التي درسها وأما نبيات الأبواب التي ما فيها فائدة ولكن ما رأيناه ولا نحتاج ولا رأيناه في القرآن ولا في الحديث وإيش خلاصة هذا الباب ما هذا تمرينها بينها تمرين نعم ما فيها فائدة تمرين في القرآن ما رأيتوها في الحديث ولا في القرآن ولا فيها يعني ما تخبرها هذا ولا شوفنا النقص من هنا ولا شوفنا يا شيخ ما حفظت هذه الأبيات؟ هذا ما حفظت هذه الأبيات أيوة ترى الأخبار بال ولا أمر بها ولا بسعر بها أحفظها لك أنا ما أدرس القواعد العربية الذي كان أفعل بها أحفظها لك لما درس القواعد العربية تم الله والله الله طبقناها في الحاجة في البوقان وفي بوطن مر عليه مرة الكلام يا شيخ أيها صلى الله بب الحافظ لنا موقف يعني هذا عادة العلماء هنا في المدينة يا شيخ لا تسألون حكاية والإمالة الوقف الوقف البلد الذي فيه فائدة الحكاية بس عريفه في الحكاية يعني كما تقول وما في الاستفهام انت ورسوله آلف هذا الذي جاء به يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما يقولون عما يتساءلون ها فيما كنتم ها هذا كلام إذا درستم اللي درستوها لكن الوقف هو الإيمان المفيد ما هو فوضى ما رأيناه ولا رأيناه الإيمان موجودة في القرآن بيد يا شيخ قول التجهيد هذا هنا أين نجم في القواعد العربية لا يا إخوان عندنا أشياء تحتاج لو كان فيه فايدة مثلا ليه؟ هنا منافلة والتفاخر بين طلبة العلم يصبحون يعني أجل يعني مناظرة بينهم اللي غلط له كذا مش مسابقة لا المسابقة نعم هيا روح عندك نحن ما عندنا تعال كمان اقرا الفوق اقرا الفوق العدد مدروس ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز جمعي جمعا برفض قلة في الأكثر خلوني من جفل ومئة وللفا للفا ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزلا قد هدف وأحد أذكر وصيلا هدي عشر مركبا قاصدا معدود ذكر هيا الباب هذا جميل الباب المهم عن الباب هذا من الأبواب المهمة. النوم آخر باب في قبله بالترك يقطع من عدد في المكان العود. الحمد لله. الآن بدأ ابن مالك متبعه الآن من عدد. إذا كان العدد هذا غير مرتب من ثلاثة إلى عشر يكون المنزول عدد هنا يكون جمع أو جمع عن الجمع هذا عدد يعني يكون خمس حدود العدد من ثلاثة إلى عشر يكون تمييزه يعني مجرور لازم أن يكون مجرورا بالإضافة ثانيا الله يكون جمع أو بمعنى الجمع ثالثا عندما أكثر أن يكون بلفظ جمع كلة بجمع هذا ثلاثة وثانيا يتبليه اكتبها اكتبها يا ان شاء الله تبليه انتبه لي هذا لكن هذا تقرؤ من الخالق لا خلني خلني هذا العدد من ثلاثة إلى عشر لازم أن يكون تمييزه مشروعا واضح أن يكون مجرورا بالإضافة أن يكون مجرور في بعض المرات بمن حرف الجر الحصر له لازم أن يكون مجرورا إما بالإضافة أو بمن واضح ثانيا أنه لازم أن يكون جمعا أو بمعنى الجمع واضح ثالثا الأكثر هذا أن يكون بلفظ جمع الكلة وقد ياتي بلفظ جمع الكفر مثل الآية مثل يا شيخ ثلاثة قروء هذا قروء إلى ما ولكن قياس أقراء التي بلفظ جمع الكلمة أو أقراء هذا أدم جمع الكلمة وقروء يا شيخ قروء قروء هذا جمع الكفر قروء يا بيع شدودك جمع الكفر لا ما ما أقول شدودا هذا ما جاء في كتاب الله قرئ بها شدودا قرئ بالمفرد أيضا شاذا لا أخي يسبق أنت أنت تتبع هذا في قراءة يعني قراءة حق وقراءة ورش ما قال هذا في الكتاب تتبع هذا من فين جاء الشاذ هذا من فين جاء ليس في هذه الآية أقصد قرئ بالأقراء وبالقر وبالقر ما شدودا شدودا بالمفرد قرأها الحسن البصري قرأها الحسن البصري هذا ما هو الجمع هذا ليس جمع القرن ما لا يقال له القرن ماذا قال قرئ في القرن ولكن هذا ما ينبغي القرن ما الواثق ثلاثة لازم أن يكون جمع انتبه يا لهذا قلت شدود انا لا تقل وما قراءة قروء ما فيها خلافة لا تقل شدود ما اقول شدود ما تقول هذا ليس على سبعية ليس على هذه القراءة انا يعني هذا ما تصبر يا شيخ هذا الاسبوع الاخير تصبر علينا انا ما اصبر عليكم على اللحمة من جاءت نحن اللحم من السروح ما اصبر عليكم اجب وجده هو السيادة أنا خلوني خلوني. نعم. عرفتم ولا؟ نعم. إيش قلت لكم؟ إيش قلت لكم؟ تمييز لا بد تمييز هذا الثلاثة العشر يكون مجرورا بالإضافة وقد يجر بمن ويكون جمعا أو بمعنى جمع ويكون بلفظ جمع. كل من ما قاله الله. أكثر خلصنا منها من ثلاثة إلى عشر لا تلحنوا فيه بعدين ثلاثة فيه بعدين وثلاث وثلاثة ثلاثة ولدة أربعة ولدة خمسة ولدة سبعة ولدة ثلاثة وأربعة أوزة ثلاثة من الرجال نعم تبدو إلى عشرة على الآلة روحنا إلى العدد هذا حالة السبيل من ثلاثة حالة حالة حالة السبيل إذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة من ثلاثة السبيل ثلاثة وأما الشرط الذي يشترط في العدد بنفسه الله أنها إذا كان المعدد السبيل هذا يولد واحدة فقط في العدد. كيف يا شيخ؟ إذا كان التمييز مؤنث واحدة فقط. المميز. يكون عدد مذكر. نعم نعم. عدد مذكر. إذا كان العدد مؤنث واحدة فقط في العدد. نعم. العدد أو التمييز. لا أخي خليني أكون مذكر. نعم. أسمع. إذا كان العدد المعدود تميز والمميز إذا كان مونس لازم في العدد تحذف منه فتقول ثلاثة نسوة أربع نسوة ما تقول ثلاثة نسوة ولا أربعة نسوة تحذف التاء تقول ثلاثة نسوة أربع نسوة خمسة نسوة ستة نسوة ستة نسوة سبعة نسوة وسبعة سنبولات نشوف في القرآن واضح ولا سبع سنين جافل ثمانة أخرى يا نسوة تسعة نسوة عشرة نسوة وأما إذا كان مذكر تثبت هذا معنى البيت هذا الذي تشرح هذا تسمو ستة تقول ثلاثة رجال أربعة رجال خمسة رجال ستة رجال سبعة رجال ثمانية رجال تسعة رجال عشرة رجال هذا هل ترى من هذا معنى قبل ذو المالك ثلاثة رجال قل العشرة قل ثلاثة أيها المحارف إذا أردت أن تعود نعم ستة إلى عشر كما قلت لكم فعد ما أحاده مذكرة إذا تعد العدد الذي أحاده مفرداته مذكرة مثل رجال واضح وأما المميز شوف وأما المؤنث شوف ضد الرجال أحاده الطاق شوف ضد ما أحاده مذكرة وهو ما أحاده مؤنث هذا معنى نعم هذا معنى قول ابن مالك شد الجزل والمميز اجره يعني قلت له وتميز هذا العدد من ثلاثة الى عشرة اجره والمميز اجره يا شيخ سواء كان هذا العدد مركبا مع غيره ام لا ما في التركيب ما وصلنا ثلاثة الى عشرة مثل قوله تعالى ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة هذا الاقسام هذا ماذا العقود العقود ستاتي هذا ثلاثة من ثلاثة إلى عشرة طيب جزاك الله خير العقود ماذا أحد عدم معرفتكم هذا ولذلك تلحنون في العدد طيب يا شيخ لو عرفتم هذه القواعد ما تلحن يا شيخ جزاك الله خير جئنا لنتعلم يا شيخ الشهادات دائما يكتبونها هل هي تكون بالرفع ولا بالنصب دائما مثلا يقول 77 درجة يبغى يكتبها بالنصب ولا بالرفع سبع بالرفع هذا إذا أردت ولكن إذا أردت النصب أقول أعني أعني سبعة أنا قلت يجوز الوجهين بالنصب أو بيه نعم هذا فاهم لا وهذه الدرجات سبع نعم سبع درجة وهذه سبع درجة تجعلتها ترفع ولكن إدارة أعني سبع درجات أو تكون سبع درجات ما في رحمة والمميز أجروري أي خلوني نسألك نعم جمع بلغة الآن الجمع العدد التمييز والمميز جمعا فسيكون جمع وبمعنى الجمع بلفظ قلة في الأكثر، وهي يكون بلفظ القلة في الأكثر، ولكن ياتي بلفظ جمع الكثر. واضح؟ هي هذه البتادة معنى الجمع. يا شيخ العشرة داخلة من ثلاثة داخلة ولا غير داخلة؟ ثلاثة العشرة العشرة العشرة الواحدة تدخل مع من ثلاثة إلى تسعة ولا لا؟ لا أخي داخل داخل عشر نسوة. أيوة عشر بمعنى الجمع يا شيخ، عشرة رجال أو بمعنى الجمع. حاد مثال لهذا الشيخ أو بمعنى الجمع قوم نعم نسوة قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا مفرد لا في الحديث ثلاثة اسم الجمع ثلاثة نعم زود زود ليس فيما دون خمس زود من الإبل أو غيره خمس زود وكانت المدينة تسعة رهط زود تسعة رهط كما هذا الآية صوت وكان في المدينة تسعة رهط رهط هذا مفرد لفظه مفرد ولكن بمعنى الجمع لا وخلاه هنا لا تمك ما تخليني ما تخليني لا امشي بالمره بالمره عندك يا حساسيه لا امشي يبي لا